هل يجوز للمسافر إذا صلى الجمعة أن يجمع معها العصر لأنه سيغادر المكان مباشرة؟ الجواب: المسافر إذا صلى صلاة الجمعة مقتديا بالإمام الذي يصلي بالناس الجمعة فإنه لا يجوز له أن يجمع العصر معها، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المدينة يوم الجمعة، يعني لصلاة الجمعة، ونزل مطر يسوغ الجمع بين العصر والجمعة والظهر، ولكن صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين العصر وبين الجمعة. أما إذا صلى الشخص صلاة الجمعة صلاها ركعتين منفردا أو مع جماعة مسافرين مثلا صلاها ركعتين ظهرا، فإنه لا مانع من أن يجمع معها العصر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.